وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن مقبلون على أيام عظيمة عند الله عز وجل تستحق من المقبل المعظم لأوامر الله أن يشمر عن ساعد الجد وأن يجتهد وأن يعمرها بالطاعات والخيرات والبركات. هذه الأيام هي أيام العشر من ذي الحجة التي ثبت فيها عدة أحاديث وآثار، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. فهنالك روايات استثنت كما عند أحمد وغيره الرجل الذي قد هريق دمه وعطر جواده في المعركة، ينزل عن جواده يترجل ويريق دم جواده حتى يتيقن أنه يرجع دون ماله ودون نفسه، فهذا فقط الذي عمله خير من العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما المجاهد الذي يعود بماله ونفسه إلى أهله بعد فراغه من جهاده فالعمل الصالح في العشر الأوائل خير من عمله. إن لربكم نفحات في دهركم فتعرضوا لها، فهذه من النفحات بين يدي أعظم الأيام. فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. والمراد بيوم القر يوم الاستقرار بمنى، الأيام الثلاثة من أيام التشريق بعد العيد، 11 و12 و13 من ذي الحجة. فيوم النحر وهو يوم العيد هو أحب الأيام إلى الله سبحانه. وقبل يوم النحر الذي يتقرب إلى الله تعالى فيه بالتكبير والذبح والصلاة وما شابه من الطاعات، بين يديه العشر، كما أن بين يدي ليلة القدر الأوائل من رمضان. فالإنسان حتى يصل إلى هذا اليوم وهو على أحسن حال مع ربه حثه الشرع على التكثر من الطاعة والعبادة في هذه الأيام. وقد وقعت مفاضلة بين العلماء: أي الأعمال أحب إلى الله؟ العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، أم العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ فقال: العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، والعمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان. ذلك أن رمضان شهر القرآن والقرآن يحب الليل والليل يحب القرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ناشئة الليل أشد مواطأة لقلب العبد مع الرب وأقوى قيلا، أقوى للقراءة والتدبر والفهم. فالقرآن ذل نزوله في الليل، ونزل أول ما نزل في الليل في ليلة القدر، فكان بين يدي ليلة القدر الأيام، أيام الشهر، ليالي الشهر. أما العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في أوائل في الأواخر من نهار رمضان، علما بأن نهار رمضان فاضل وأن ليالي العشر فاضلة، كيف لا وقد أقسم بها الله في سورة الفجر فقال والفجر وليال العشر. والمراد بليال العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة. وكذلك العمل الصالح في نهار رمضان في العشر الأواخر فاضل، إلا أننا إن فاضلنا نجد أن العمل في العشر في النهار، ولذا ندب للعبد أن يصوم في الحج في ذي الحجة وأن يكثر من الذكر، فقد صح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فالنبي أرشدنا صلى الله عليه وسلم في العشر أن نكثر من ذلك، ثم لما يبلغنا ربنا تعالى اليوم العاشر ونكون قد أتممنا الطاعات ومن البركات شكرناه بالنهر، شكرناه بالأضحية. أما أحسن الأعمال على الإطلاق إلى الله عز وجل في هذه العشر من الحجة فهي بلا شك فريضة الحج. من تيسر له الحج فخير عمل وأحب عمل إلى الله عز وجل في العشر الأوائل من الحجة أن يحج الإنسان البيت. ولذا من حج البيت كان عيده يوم عرفة ولم يكن يوم النحر، ولذا جاء النهي عن صيام يوم عرفة للحاج، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام عرفة والنحر وأيام التشريق. عيد الحاج عرفة. ولذا اختلف أهل العلم على قولين في حكم صيام عرفة للحاج، فمنهم من كره ومنهم من حرم، والقول بالتحريم أقعد وأرجح. الحاج يحرم عليه أن يصوم يوم عرفة، وقد وقع خلاف بين الأصحاب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما لما كان واقفا بعرفة أم لا، فسمعت الخلاف امرأة كما في صحيح البخاري أم الفضل بنت الحارث، فلما سمعت الخلاف وقول الناس منهم من يقول إنه صلى الله عليه وسلم صائم ومنهم من يقول إنه مفطر، فأخذت بكوب فيه لبن قد شيب بماء فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه النبي واقفا ليبين للناس وليشهر للناس أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ولم يكن صائما. وأما يوم العيد وأيام التشريق فهذه باتفاق يحرم الصيام فيها، وأيام التشريق في حق من لم يدرك الحج، في حق المتمتع الذي لم يدرك الحج ولم يستطع أن يصم عند عدم مقدرته على الأضحية، فالواجب بدلا من الأضحية في حق المتمتع الذي لا يقدر عليها، الواجب عليها بنص القرآن أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، والثلاث تبدأ من ذي الحجة. فلو أن رجلا اعتمر ويعلم أنه لا يقدر على الأضحية فبعد عمرته وقبل أن يتلبس بالحج في اليوم 8